تفسير الآية 19 من سورة غافر، يقول تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أي هو سبحانه عليم بكل شيء عن أي شيء بتمام العلم، الذي ليس بعده أي علم أكثر منه، فهو يعلم السر وما هو أخفى منه، فلا تخفى عليه أي خافية من خلقه في كل كونه. ومن هذا العلم أنه يعلم حتما حتى أقل نظرة من العيون الخائنة والتي لا يعلمها أحد، أي التي تنظر بتخفي وبتسلل وباختلاس مع الاجتهاد في إظهار الأمانة والعفة إلى ما حرم الله النظر إليه، كالنظر بشهوة للنساء وكالنظر للعورات ونحو هذا، ويعلم كذلك قطعا ما تخفيه الصدور، أي العقول من أفكار ونوايا وأهداف، وسيحاسب الجميع بما يستحقون على كل أقوالهم وأفعالهم التي تصدر منهم في السر أو العلن. فليجتهد المسلم إذن في تذكر ذلك باستمرار، وليعلم أن الله معه بعلمه وقدرته على الدوام، وليكن من المراقبين له سبحانه في كل الأقوال والأفعال، الذين لا يقولون ولا يفعلون إلا خيرا، ليسعد بذلك تمام السعادة في دنياه وأخراه.